أي شرط اختل فيه؟ ها؟ ليس مأكولا. والدليل على الشرط أن يكون مأكولا ها عبد الله إيه لكن هذا صيد ها لا افرض أسد ما صال ها أيوة نعم صحيح. حذاء عقد النكاح أنت إيه إيش حكمه؟ ها طيب محرم أن يعقد وينعقد وفي فدية أيوة مسائل الجماع إذا جامع قبل التحلل الأول ما يترتب على ذلك محمود يفسد نسكه ويقضي والفدية والدليل هل توجد أدلة من الكتاب والسنة؟ ها لا دليل من الكتاب والسنة أحسنت. ولو جامع بعد التحلل الأول يعني ماذا يترتب عليه؟ ها خالد عليه ايش؟ عليه دم فدية تقصد يعني عليه ايش؟ نعم يأتي بعمرة هذا إذا كان جامع قبل أن يطوف. طيب شو المقصود بالعمرة؟ تمام يحرم ويطوف ويسعى بس ويتحلل. طيب أيوة فلا يحتاج أن يطوف طواف زيارة يكتفي بالعمرة. والقول الثاني في أصل المسألة طواف فقط اللي هو طواف الحج صحيح. والراجح ها فهمت أن يتبع عمرة لأن في الباب أثر. طيب المباشرة إذا باشر أنت إذا باشر بعد التحلل الأول أي لحظة باشر بعد التحلل الأول ولم ينزل يفسد نسكه وإن أنزل كذلك صحيح جيد. إذا ماذا عليه؟ إذا أنزل فيه قول أنقل على الشفاف عليه بدن عليه بدن صحيح عليه بدن جيد صحيح عليه. طيب تفضل خالد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشهدائنا وللسامعين. قال رحمه الله والاحرام بالمراه كالرجل الا في الله وتجتنب الكفر على كفارين وتغطيه وجهها ويباعد عن الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المؤلف من بيان ما يتعلق بالرجل والمرأة